من غيره. واضح الصورة؟ نعم. إذن ربا الفضل وإن كان قد يرى البعض لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.